الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لتفسير تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للعلامة الفيروز عبادي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا في سورة المائدة على الآية الواحدة 81، قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام مجد الدين أبو الطاهر الفيروز وأبادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس: ولو كانوا، يعني المنافقين، يؤمنون بالله، يصدقون بإيمانهم بالله والنبي محمد وما أنزل إليه، يعني القرآن، ما اتخذوهم، يعني اليهود، أولياء في العون والنصرة، ولكن كثيرا منهم من أهل الكتاب فاسقون، أي منافقون. ويقال: لو كانوا، يعني اليهود، ولو كانوا اليهود يؤمنون بالله، أي يقرون بتوحيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه، يعني القرآن، ما اتخذوهم، يعني أبا سفيان وأصحابه، أولياء في العون والنصرة، ولكن كثيرا منهم من أهل الكتاب فاسقون كافرون. ثم بين عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: لتجدن يا محمد وشد الناس عداوة وأقبح قولا للذين آمنوا محمد وأصحابه اليهود، يعني يهود بني قرظة والنضير وفدك وخيبر، والذين أشركوا أشد الذين أشركوا مشركوا أهل وأشد الذين أشركوا مشركوا أهل مكة، ولتجدن يا محمد أقربهم مودة صلة وألين قولا للذين آمنوا محمد وأصحابه الذين قالوا إنا نصارى عن النجاشي وأصحابه، وكانوا 32 رجلا، ويقال 40 رجلا، 32 رجلا من الحبشة، و8 نفر من رهبان الشام، بحير الراهب وأصحابه، وأبراهة وأشرف وإدريس وتميم وتمام ودريد وأيمن ودريد وأيمن، ذلك المودة بأن منهم قسيسين، أي متعبدين، محلقة أوساط رؤوسهم، ورهبان أصحاب الصوامع مع علمائهم، وأنهم لا يستكبرون عن الإيمان بمحمد والقرآن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول قراءة ما أنزل إلى الرسول من جعفر بن أبي طالب ترى أعينهم تفيض، أي تسيل من الدمع مما عرفوا من الحق من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعتي في كتابهم، يقولون: ربنا، أي يا ربنا، آمنا بك وبكتابك وبرسولك محمد، فاكتبنا مع الشاهدين، فاجعلنا مع أمة محمد، فاجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا. فلامهم قومهم بذلك فقالوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، يقول: وبما جاءنا من الحق من الكتاب والرسول، ونطمع أن يدخلنا ربنا في الآخرة الجنة مع القوم الصالحين، مع صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأثابهم الله فأوجب الله لهم بما قالوا بتوحيدهم بالطوع جنات بساتين تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكنها الأنهار وأنهار الماء واللبن والخمر والعسل خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها، وذلك الذي ذكرت جزاء المحسنين الموحدين. ويقال المحسنين بالقول والفعل، والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا بمحمد والقرآن أولئك أصحاب الجحيم، أي أهل النار. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نزلت هذه الآية في عشرة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون الجمحي ومقداد بن أسود الكندي وسالم بن أبي حذيفة بن عتبة وسلمان الفارسي وأبو ذر وعمر بن ياسر، توافقوا في بيت عثمان بن مضعون ألا يأكلوا ولا يشربوا إلا قوتا ولا يأووا بيوتا ولا يأتوا النساء ولا يأكلوا لحما ولا دسما وأن يجبوا أنفسهم فنهاهم الله عن ذلك. ونزلت فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم من الطعام والشراب والجماع ولا تعتدوا بقطع المذاكير إن الله لا يحب المعتدين من الحلال إلى الحرام في المثلى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا من الطعام والشراب واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون في المثلى وتحريم ما حل الله لكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم كفارة أيمانكم باللغو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بضمير قلوبكم بالأيمان. فكفارته كفارة اليمين التي ليست بلغو إطعام 10 مساكين من أوسط من أعدل ما تطعمون أهليكم من الخبز والأدم تغدونهم وتعشونهم أو كسوتهم أو كسوة 10 مساكين بقدر ما يوالي به عورتهم ملحفة أو قميصا أو إزارا أو تحرير رقبة كيفما يكون. فمن لم يجد من هؤلاء الثلاثة شيئا فصيام 3 أيام تتابعا عن ذلك الذي ذكرت كفارة أيمانكم إذا حلفتم ثم حنثتم واحفظوا أيمانكم يحفظ أيمانكم وكفارة أيمانكم وكفارة أيمانكم كذلك أي هكذا يبين الله لكم آياته أمره ونهيه كما بين كفارة اليمين لعلكم تشكرون لكي تشكروا وميزانه في الأمر والنهي. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والشراب الذي خامر العقل والميسر والقمار كله والأنصاب عبادة الأوثان والأزلام استعمال القدح رجس من عمل الشيطان حرام بأمر الشيطان ووسوسته فاجتنبوه فاتركوه لعلكم تفلحون لكي تنجوا من السخطة والعذاب وتأمنوا في الآخرة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر إذا صرتم نشاوى والميسر وهو القمار إذا ذهب مالكم ويصدكم عن ذكر الله يقول ويصرفكم الخمر عن طاعة الله وعن الصلاة يقول يصدكم عن الصلوات الخمس فهل أنتم منتهون أفلا تنتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في تحريم الخمر واحذروا في تحليلها أو شربها فإن توليتم عن طاعتهما في تحريم الخمر فاعلموا أنما على رسولنا محمد البلاغ التبليغ عن الله المبين بلغة تعلمونها. ثم نزل في رجال المهاجرين والأنصار لقولهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف حال الذين ماتوا منا على شرب الخمر قبل التحريم فأنزل الله فيهم ليس على الذين آمنوا بمحمد القرآن وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم جناحهم أي مأثم فيما طعموا ويشربوا وهذا في من شرب من الأحياء والأموات قبل التحريم. إذا ما استقوا الكفر والشرك والفواحش وآمنوا بمحمد القرآن وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم ثم استقوا وآمنوا يعني الأحياء تحليل يعني الأحياء تحليل الخمر بعد تحريمها وآمنوا بتحريمها ثم اتقوا شربها وأحسنوا تركوا شربها والله يحب المحسنين في ترك شربها وهذا لمن شرب من الأحياء قبل البيان. ثم نزل في تحريم الصيد عام الحديبية فقال يا أيها الذين آمنوا بمحمد القرآن ليبلونكم الله بشيء من الصيد يقول ليختبرنكم بصيد البر تناله أيديكم إلى فراقه وبيضه ودماحكم إلى الوحش عام الحديبية ليعلم الله لكي يرى الله من يخاف بالغيب فيترك الصيد فمن اعتدى متعمدا بعد ذلك بعدما حكم عليه بالجزاء بعدما حكم عليه بالجزاء وبين فله عذاب أليم أي ضرب وجيع يملأ ظهره وبطنه ضربا وجيعا. حكم يعني القاضي أو الحاكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أو في الحرم ومن قتله منكم متعمدا نزلت هذه الآية في أبي اليسر بن عمرو ابن عمرو قتل صيدا متعمدا بقتله ناسيا لإحرامه فأنزل الله فيه ومن قتله منكم متعمدا بقتله ناسيا لإحرامه فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يقومه عليه حكمان هديا فيشتري به هديا بالغ الكعبة يبلغ به الكعبة أو كفارة طعام مساكين يقول أو يقوم عليه بالدراهم والدراهم يقوم أحسن قومت يعني جعلت له قيمة يقوم عليه بالدراهم والدراهم يقول أو يقوم عليه بالدراهم والدراهم والدراهم بالطعام والدراهم بالطعام فيطعم به مساكين أهل مكة أو عدل ذلك صياما يقول إن لم يجد الطعام يقوم عليه مكان نصف كل صاع صوم يوم ليذوق وبال أمره عقوبة أمره عفى الله عما سلف قبل التحريم ومن عاد بعدما حكم عليه وضرب ضربا وجيعا في الدنيا فينتقم الله منه فيترك حتى ينتقم الله منه والله عزيز من نقمة ذو انتقام ذو عقوبة. وحل لكم صيد البحر نزلت في قوم من بني مدلج كانوا أهل صيد البحر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام البحر وعما حسر البحر عنه فأنزل الله وحل لكم صيد البحر وطعامه يعني ما حسر عنه الماء وألقاه متاعا لكم منفعة لكم وللسياط مازي طريق المالح وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أو في الحرم واتقوا الله اخشوا الله الذي إليه تحشرون فيما حرم عليكم من الصيد في الإحرام أو الحرم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما أيمنا وقواما للناس في عبادة والشهر الحرام أمنا والهدي وهو الذي يهدى إلى البيت أمنا للرفقة التي الهدي فيها والقلائد أمنا وهي التي عليها قلادة من لحى شجر الحرم جعلها الله أمنا للرفقة التي هي فيها ذلك الذي ذكرت لتعلموا ولكي تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات بصلاح ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء من صلاحها وصلاح أهلها عليم. اعلموا أن الله يعني قوله هنا والقلائد أمنا وهي التي عليها قلادة من لحى شجر الحرم كان الجاهليون إذا انتهوا من حجهم يأخذون من شجر الحرم شيء يعلقونها بدوابهم حتى لا تتعرض اللصوص وقطاع الطريق والقبائل المغيرة عليهم. نعم. اعلموا أن الله شديد العقاب لمن استحل ما حرم الله وأن الله غفور متجاوز رحيم لمن تاب ما على الرسول إلا البلاغ عن الله والله يعلم ما تبدون تظهرون من الخير والشر وما تكتمون من الخير والشر ويقال والله يعلم ما تبدون تظهرون فيما بينكم وما تكتمون تسرون بعضكم عن بعض بأخذ مالي شريح قل يا محمد يا الساخ الذي ساق شريح لا يستوي الخبيث الحرام مال شريح والطيب الحلال الذي ساق شريح ولو أعجب كثرة الخبيث الحرام فاتقوا الله فاخشوا الله في أخذ الحرام يا أولي الباب يا أهل اللب والعقل لعلكم تفلحون لكي تنجوا من السخط والعذاب يا أيها الذين آمنوا نزلت في حارث بن يزيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل ولله على الناس حج البيت فقال أفي كل عام يا رسول الله فنهاه الله عن ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا نبيكم عن أشياء قد عفى الله عنها إن تبدى لكم تؤمر لكم تسؤكم ساءكم ذلك وإن تسألوا عنها عن الأشياء التي قد عفى الله عنها حين ينزل القرآن جبريل بالقرآن تبدى لكم تؤمر لكم عفى الله عنها عن مسألتكم والله غفور لمن تاب حليم عن جهلكم قد سألها قوم من قبلكم نبيهم أشياء ثم أصبحوا بها كافرين فلما بين لهم نبيهم صاروا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام يقول ما حرم الله بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حاميا فأما البحيرة فمن الإبل كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أطن النظر في بطن الخامس فإن كانت ثقبا والثقب الذكر نحروه فأكله الرجال والنساء جميعا وإن كانت أنثى شقوا أذنها فتلك البحيرة وكان لبنها ونافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت فإذا ماتت اشترك في أكلها الرجال والنساء وأما السائبة فكان الرجل يسيب من ماله ما يشاء من الحيوان وغيره فيجيء به السدنة والسدنة خزنة آلهتهم فيدفعه إليهم فيقبضونه منه فيطعمون منه أبناء السبيل الرجال دون النساء ويطعمون منه لآلهتهم الذكور دون الإناث حتى يموت إن كان حيوانا فإذا ما تشترك فيه الرجال والنساء وأما الوصيلة فهي الشاة كانت إذا ولدت سبعة أبطن عمدوا إلى البطن السابع فإذا كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال والنساء جميعا وإن كان أنثى لم تنتفع النساء منها بشيء حتى تموت فإذا ماتت كان الرجال والنساء يأكلونها جميعا وإن كان ذكرا وانثى ببطن واحد قيل وصلت أخاها فيتركان مع إخوتها فلا يذبحان وكان الرجال دون النساء حتى يموتا فإذا مات اشترك في أكلهما الرجال والنساء وأما الحام فهو الفحل إذا ركب ولد ولده قيل حمى ظهره فيترك ولا يحمل عليه شيء ولا يركب ولا يمنع من ماء ولا راعي وأيما إبل أتاها يضرب فيها لم يخل بينه وبينها فإذا أدركه الهرم ومات أكله الرجال والنساء فذلك قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يعني عمرو بن حين وأصحابه يفترون يختلقون على الله الكذب في تحريمها وأكثرهم أي كلهم لا يعقلون أمر الله وتحليله وتحريمه وإذا قيل لهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي أهل مكة تعالوا إلى ما أنزل الله إلى تحليل ما بين الله في القرآن وإلى الرسول وإلى ما بين لكم الرسول من التحليل قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من التحريم أولو كان آباؤهم وقد كان آباؤهم لا يعلمون شيئا من التوحيد والدين ولا يهتدون لسنة نبي ويقال أوليس كان آباؤهم لا يعلمون شيئا من الدين ولا يهتدون لسنة نبي فكيف هم يقتدون بهم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أقدروا على أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الإيمان وبينتم ضلالتهم إلى الله مرجعكم بعد الموت جميعا فينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون وتقولون من الخير والشر نزلت هذه الآية من قوله عليكم أنفسكم إلى هاهنا في مشركي أهل مكة حين قابل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الجزية ولم يقبل منهم وقد بينت قصة هذا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم عليكم بالشهادة فيما يكون هذا يؤكد أن هذا التفسير الفيروز أبادي يقول وقد بينت قصة هذا في سورة البقرة ابن عباس ما يقول هذا الكلام نعم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم عليكم بالشهادة فيما يكون بينكم في السفر والحضر إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية عند وصية الميت اثنان فليشهد الشاهدان إذا واحد منكم من أحرائكم حران ويقال من قومكم أو آخران من غيركم من غير أهل دينكم ويقال من غير قومكم ثم ذكر السفر وترك الحضر فقال إن أنتم ضربتم أي سرتم وسافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت نزلت هذه الآية في ثلاثة نفر صحبوا في التجارة إلى البلد وبلد الشام فمات أحدهم بالبلد يقال له بدير بن أبي ماريا مولى عمرو بن العاص وكان مسلما فأوصل صاحبيه عدي بن بداء وسمي بن أوس الدارية وكان نصرانيين فخانا في الوصية فقال الله لأولياء الميت تحبسونهما عن النصرانيين من بعد صلاة العصر فيقسمان بالله فيحلفان بالله إن ارتبتم إن شككتم يا أولياء الميت أن المال أكثر مما أتيا به لا نشتري به وليقول لا نشتري باليمين ثمنا أي عوضا يسيرا من الدنيا ولو كان ذا قربى ولو كان ميت ذا قرابة منا في الرحم ولا نكتم شهادة الله وليقول لا نكتم شهادة الله عندنا إذا سئلنا إنا إن كتمنا إذن حينئذ لمن الآثمين العاصين فتبين بعدما حلفا خيانتهما وعلم وعلم بذلك أولياء الميت. فقال الله: فإن عثر فإن اطلع على أنه يعني النصرانيين استحقا استوجبا إثما خيانة فأخران وليان من أولياء الميت وهما عمرو بن العاص ومطلب بن أبي وداعة. مطلب طبعا تميم بن أوس الداري كان نصرانيا، هذا القصة الواقعة قبل إسلامه، فلا يجوز أن نخلط هذا القصة الواقعة إيش قبل إسلامه. نعم. استحق قال استوجب إثما خيانة فأخران وليان من أولياء الميت وهما عمرو بن العاص ومطلب بن أبي وداعة يقومان مقامهما مقام النصرانيين من الذين استحق عليهم الخيانة يعني النصرانيين، ويقال من الذين استكتم من الذين استكتم المال منهما يعني من أولياء الميت الأوليان بالمال مقدم ومؤخر، فيقسمان بالله فيحلفان بالله أي أولياء الميت أن المال أكثر مما أتيا به لشهادة ما شهادة المسلمين حق أصدق من شهادتهما شهادة النصرانيين، وما اعتدينا وليقولا وما اعتدينا فيما ادعينا إنا إن اعتدينا فيما ادعينا لمن الظالمين الضالين الكاذبين، ذلك أدنى أحرى وأجدر أن يأتوا بالشهادة عن النصرانيين على وجهها كما كانت، أو يخاف أو يخاف النصرانيان أن ترد إيمان أيمانهما بعد إيمانهم بإحدى شهادة الرجلين المسلمين فلا يكتمان، واتقوا الله اخشوا الله في أماتي واسمعوا ما تؤمرون به واطيعوا الله والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يرشد العاصين الكاذبين الكافرين إلى دينه وحجته من لم يكن أهلا لذلك، يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة فيقول لهم في بعض المواطن في وقت الدهشة ماذا أجبتم ماذا أجابكم القوم، قالوا من شدة المسألة وهول ذلك الموطن لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب لما غاب عنا من إجابة قول القوم، ثم يجيبون بعد ذلك فيشهدون على قومهم البلاغ إذ قال الله قد قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي احفظني من نفسي عليك بالنبوة وعلى والدتك وبالإسلام والعبادة إذ أيتك أعنتك بروح القدس بجبريل المطهر لقناك وعانك في تكريم الناس تكلم الناس في المهد في الحجر والسرير بأني عبد الله ومسيحه وكهلا وعانك بعد 30 سنة بأني رسول الله إليكم وإذ علمتك الكتاب كتب الأنبياء ويقال الخط بالقلم والحكمة الحكماء ويقال الحلال والحرام والتوراة وعلمتك التوراة في بطن أمك والإنجيل بعد خروجك وإذ تخلق تصور من الطين كهيئة الطير شبه الطير وهو الخفاش بإذني بأمري فتنفخ فيها كهف النائم فتكون طيرا فتصير طيرا تطير بين السماء والأرض بإذني بأمري وإرادتي تبرئ وتصحح الأكمه الذي يولد أعمى والأبرص بإذني بأمري وإرادتي وقدرتي وإذ تخرج أي تحيي الموتى بإذني أي بإرادتي وإحيائي وإذ كففت أي منعت بني إسرائيل عنك إذ هموا بقتلك إذ جئتهم حيث جئتهم بالبينات بالأمر والنهي والعجائب التي أريتهم فقال الذين كفروا منهم من بني إسرائيل إن هذا من ما هذا الذي يرينا عيسى إلا سحر مبين ظاهر وإن قرأت ساحر مبين أرادوا به عيسى وإذا وحيت إلى الحواريين أي ألهمت الحواريين القصارين وهم 12 رجلا أن آمنوا بي وبرسول عيسى قالوا آمنا بك وبرسولك عيسى واشهد بأنت يا عيسى وشهد بعضهم على بعض بأننا مسلمون مخلصون بالعبادة والتوحيد إذ قال الحواريون الأصفياء يعني جمعون الصفا يا عيسى بن مريم يقول لك قومك هل يستطيع ربك هل يفعل ربك وإن قرأت بالتاء بالياء تقول هل تستطيع أن تدعو ربك أن ينزل علينا مائدة طعاما من السماء قال عيسى يسمعون قل لهم اتقوا الله اخشوا الله إن كنتم إذ كنتم مؤمنين مقيمين فلعلكم تتركون شكرها فيعذبكم فقال لهم ذلك شمعون قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا بما ترينا من العجائب ونعلم ونستيقن أن قد صدقتنا ما تقول ونكون عليها من الشاهدين إذا رجعنا إلى قومنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء طعاما من السماء وقالوا بركة الطعام وكان معهم من الطعام تكون لنا عيدا لأولنا لأهل زماننا وآخرنا ولمن خلفنا لكي نعبدك فيها وكان يوم الأحد وآية منك لمن آمن وحجة على من كفر وارزقنا أن يعطينا ما سألناك وأنت خير الرازقين أفضل المطعمين قال الله لعيسى قل لهم إني منزلها عليكم ما سألتم فمن يكفر بعد النزول والأكل منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين عالم زمانهم أمسخه خنزيرا قالوا بعد النزول والأكل هذا سحر مبين كذب بين قال عيسى إن تعذبهم على هذه المقالة التي استحقوا عليها هلاك فإنه عبادك وإن تغفر لهم تتب عليهم وتتجاوز عنهم فإنك أنت العزيز بالنقمة لمن لم يتب الحكيم وبالمغفرة لمن تاب مقدم ومؤخر وإن قال الله يقول هناك من يقول أن هذه القصة قصة طلب المائدة ما حصلت وهذا غير صحيح بل هي واقع وهذه أناجيل النصارى بين أيديهم تؤكد حصول الطعام وحصول الموائد مرات وكرات، لكن غير أن النزول غير موجود عندهم هذا لا يعني أن القصة غير واقعة. نعم. وإذ قال الله، يقول الله يوم القيامة: يا عيسى يا مريم أأنت قلت للناس في الدنيا اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: يقول عيسى سبحانك نزه ربه ما يكون يقول ما كان ينبغي وما يجوز لي أن أقول لهم ما ليس لي بحق مجاهد، إن كنت قلته لهم فقد علمته، تعلم ما في نفسي ما كان مني لهم من الأمر والنهي، ولا أعلم ما في نفسك ما كان منك لهم من الخلال والتوفيق، إنك أنت علام الغيوب ما غاب عن العباد، ما قلت لهم في الدنيا إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله وخافوا الله أطيعوه ربي وربكم هو ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا من البلاغ ما دمت فيهم ما كنت فيهم، فلما توفيتني رفعتهم بينهم، كنت أنت الرقيب عليهم الحفيظ والشهيد عليهم، وأنت على كل شيء مقالتي ومقالتهم شهيد أي عليم. قال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وتفسرتها في التقديم. قال الله: سيقول الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والمؤمنين إيمانهم، والمبلغين تبليغهم، والموفين وفاؤهم، لهم جنات بساتين تجري من تحتها من تحت شجرها وسررها الأنهار، أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، خالدين فيها مقيمين في الجنة لا يموتون فيها ولا يخرجون منها أبدا، رضي الله عنهم بإيمانهم وعملهم ورضوا عنهم بالثواب والكرامة، ذلك الذي ذكرت من الخلود والرضوان الفوز العظيم، وإن نجاتوا الآخرة فازوا بالجنة ونجوا من عذاب النار، لله ملك السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض، خزائن السماوات والمطر والأرض، النبات والثمار وغير ذلك، وما فيهن من الخلق والعجائب، وهو على كل شيء من خلق السماوات والأرض والثواب والعقاب قدير، فاحمد الذي خلق السماوات والأرض. هنا قوله رضي الله عنهم بإيمانهم وعمل، أي بسبب إيمانهم وبسبب عمله، فهذا ليس تأويل للرضا، ورضوا عنه أي بسبب إثابة الله لهم، فالمؤمنون راضون عن الله إذ أثابهم وأكرمهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: سورة الأنعام. قوله تعالى: الحمد لله، يقول الشكر والألوهية لله الذي خلق السماوات في يومين، يوم الأحد ويوم الاثنين، والأرض في يومين، يوم الثلاثاء والأربعاء، وجعل الظلمات والنور، خلق الكفر والإيمان أو الليل والنهار، ثم الذين كفروا كفار مكة بربهم يعدلون به الأصنام، هو الذي خلقكم من طين من آدم وآدم من طين، ثم قضى أجلا، خلق الدنيا وجعل أجلها إلى الفناء، وخلق الخلق وجعل أجلهم إلى الموت، وأجل مسمى عنده أجل الآخرة معلوم عند الله بلا موت ولا فناء، ثم أنتم يا أهل مكة تمترون تشكون بالله والبعث بعد الموت، وهو الله في السماوات، وهو إله من في السماوات وفي الأرض، وإله من في الأرض، يعلم سركم وجهركم، يقول يعلم السر والعلانية منكم، ويعلم ما تكسبون ما تعملون من الخير والشر، وما تأتيهم من أهل مكة من آيات ربهم مثل انكساف الشمس وانشقاق القمر والنجوم، إلا كانوا عنها عن الآية معرضين أي مكذبين بها، فقد كذبوا يعني أهل مكة بالحق بالقرآن والآية لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بهما، فسوف وهذا وعيد لهم يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، خبر استهزائهم وعقوبة استهزائهم يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب. ألم يروا ألم يخبر أهل مكة في القرآن كم أهلكنا من قبلهم من قبل من الأمم الخالية، مكناهم ملكناهم وأمهلناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نملككم ونمهلكم يا أهل مكة، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا مطرا دائما دريرا كلما احتاجوا إليه، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم من تحت بساتينهم وزرعهم وشجرهم، فأهلكناهم بذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء، وأنشأنا إن خلقنا من بعدهم قرنا قوما آخرين خيرا منهم، ولو نزلنا عليك كتابا لو نزلنا جليلا عليك في القرآن جملة في قرطاس في صحيفة كما سألك عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأصحابه فلمسوه بأيديهم فأخذوه وقرأوه، لقال الذين كفروا يعني عبد الله بن أبي أمية المخزومي إن هذا ما هذا إلا سحر مبين كذب مبين، وقالوا يعني عبد الله بن أبي أمية المخزومي لولا أنزل عليه ملك، هلا أنزل عليه ملك فيشهد له بما يقول، ولو أنزلنا ملكا كما سألوك لقضي الأمر، نزل بعذابهم وقبض أرواحهم، ويقال لا فرغ منها لكنهم ثم لا ينظرون لا يؤجلون، ولو جعلناه يعني الرسول ملكا لجعلناه رجلا في صورة رجل آدمي حتى يقدروا أن ينظروا إليه، وللبسنا عليهم من الملائكة على الملائكة ما يلبسون مثل ما يلبسون من الثياب، ويقال وللبسنا عليهم خلقنا عليهم صورة الملك ما يلبسون كما يخلقون على أنفسهم صفة محمد ونعته، ولقد استهزأ برسل من قبلك استهزأ بهم قومهم كما استهزأ بك قومك فحاق فوجب ونزل ودار بالذين سخروا منهم من الكفار ما كانوا به يستهزئون عقوبة استهزائهم، ويا محمد يا أهل مكة سيروا ويسافروا في الأرض ثم انظروا وتفكروا كيف كان عاقبة المكذبين كيف صار آخر أمر المكذبين بالله والرسل ويا محمد يا أهل مكة لمن في السماوات والأرض من الخلق فإن جابوك وإلا قل لله خلق السماوات والأرض كتب على نفسي الرحمة أوجب على نفسي الرحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بتأخير العذاب ليجمعنكم والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة ليوم القيامة لا ريب فيه إلى شك فيه الذين خسروا أي غابنوا أنفسهم ومنازلهم وخدمهم وأزواجهم في الجنة فهم لا يؤمنون بمحمد والقرآن ونزل في مقالة في محمد عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ديننا حتى نغنيك ونزوجك ونعزك ونولكك على أنفسنا وله ما سكن في الليل والنهار من استقر في وطنه في الليل والنهار وهو السميع لمقالتهم العليم بعقوبتهم وبأرزاق الخطي قل يا محمد لهم أغير الله أتخذ وليا أعبد ربا فاطر السماوات خالق السماوات والأرض وهو يطعم ويرزق العباد ولا يطعم ولا يرزق ويقال لا يعان على الترزيق قل يا محمد لكفار مكة إني أمرت أن أكون أول من أسلم أول من يكون على الإسلام ويقال أول من أخلص بعبادته وتوحيد لله من أهل زمانه ولا تكونن من المشركين مع المشركين على دينهم قل يا محمد إني وأعلم إن عصيت ربي وعبدت غيره ورجعت إلى دينكم عذاب يوم عظيم عذابا عظيما في يوم عظيم ويقال عذابا في يوم عظيم من يصرف عنه العذاب يومئذ يوم القيامة فقد رحمه وعصمه وغفر له وذلك الغفران الفوز المبين النجاة الوافرة وإن يمسك الله يصبك الله بضر بشدة وفقر فلا كاشف له فلا رافع له إلا هو وإن يمسك يصبك بخير بنعمة وغنى فهو على كل شيء قدير من الشدة والفقر والنعمة والغنى فهو على كل شيء قدير وهو القاهر الغالب فوق عباده على عباده وهو الحكيم في أمره وقضائه الخبير بخلقه وبأعمالهم ثم نزل في مقالته من النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بشهيد يشهد أنك نبي ويا محمد لهم أي شيء أكبر أعدل وأرضى شهادة فإن جابوك وإلا قل الله شهيد بيني وبينكم بأني رسوله وهذا القرآن كلامه وأوحي إلي هذا القرآن أنزل إلي جبريل بهذا القرآن لينذركم به ليخوفكم القرآن ومن بلغ إليه خبر القرآن فأنا نذير له إنكم يا أهل مكة لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى يعني أصنام تقولون إنها بنات الله فإن شهدوا على ذلك قل لا أشهد قل لا أشهد أي معكم قل يا محمد إنما هو إله واحد إنما الله إله واحد وإنني بريء مما تشركون به من أصنام في العبادة الذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم علم التوراة يعني عبد الله بن سلام وأصحابه يعرفونه يعرفون محمدا بصفته ونعته كما يعرفون أبناءهم يعني غلمان الذين خسروا أنفسهم غبنوا أنفسهم بذهاب الدنيا والآخرة يعني كعب بن أشرف وأصحابه فهم لا يؤمنون بمحمد والقرآن ومن أظلم أجرا ممن اختلق على الله كذبا فأشركه بآلهة شتى أو كذب بآياته بمحمد والقرآن إنه لا يفلح أي لا ينجو ولا يأمن الظالمون الكافرون والمشركون من عذاب الله ويوم نحشرهم جميعا كافة الناس يوم القيامة ثم نقول الذين أشركوا بالله الآلهة أين شركاؤكم أي آلهتكم الذين كنتم تزعمون تعبدون وتقولون إنهم شفعاؤكم ثم لم تكن فتنتهم أي عذرهم وجوابهم إلا أن قالوا إلا قولهم والله ربنا ما كنا مشركين انظر يا محمد ويقال يقول الملائكة انظروا كيف كذبوا على أنفسهم كيف أوجبوا عقوبة كذبهم على أنفسهم وضل عنهم اشتغل عنهم بأنفسهم ما كانوا يفترون يعبدون بالكذب ويقال بطل افتراؤهم ومنهم من يستمع إليك يقول من أهل مكة من يستمع إلى كلامك وحديثك منهم أبو سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف والحارث بن عامر وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يغطية أي يفقهوا لك لا يفقهوا كلامك وحديثك وفي آذانهم وقرا صمما لكي لا يسمعوا الحق والهدى ويقال ثقلا عن الهدى أن يعقلوه وأن يروا كل آية طلبوها منك لا يؤمنوا بها طلب منه حارث بن عامر حتى إذا جاءوا إليك يجادلونك يسألونك ماذا أنزل من القرآن فإذا أخبرتهم يقول الذين كفروا يعني نظر من الحارث إن هذا ما هذا الذي يقول محمد إلا أساطير الأولين كذب الأولين وأحاديثهم وهم ينهون عنه وهو أبو جهل وأصحابه ينهون عنه عن محمد والقرآن وينأون عنه يمنعون عنه ويتباعدون ويقال هو أبو طالب كان ينهى الناس عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتابعه وإن يهلكون ما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ما يعلمون أن أوزار الذين يصدونهم عنه هي عليهم يعني الآية فيها تفسيرات وهم ينهون عن أي عن الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تلاوة القرآن وينأون عن يعني يبتعدون عن والتفسير الثاني إذا قلنا أنها نزلت في أبي طالب وهم ينهون عن أي ينهون عن الكلام في محمد صلى الله عليه وسلم وينأون عن أي لا يؤمنون به نعم ولو ترى يا محمد إذ وقفوا أي حبسوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا بالكتب والرسل ونكون من المؤمنين مع المؤمنين في السر والعلانية بل بدا لهم ظهر لهم عقوبة ما كانوا يخفون يسرون من الكفر والشرك من قبل في الدنيا ولو ردوا إلى الدنيا كما سألوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك وإنهم لكاذبون لأنهم لو ردوا لم يؤمنوا به وقالوا يعني كفار مكة إن هي إلا حياتنا الدنيا أي ما حياتنا إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين بعد الموت ولو ترى يا محمد إذ وقفوا يقولوا حبسوا على ربهم عند ربهم قال الله لهم يقال تقول لهم الملائكة أليس هذا بالحق أليس هذا العذاب والبعث بعد الموت حقا قالوا بلى ربنا إنه لحق كما قالت الرسل قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تجحدون بالبعث بعد الموت قد غبنا الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث بعد الموت يقول أنظرهم حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة أي فجأة قالوا يا حسرتنا يا حزناه أو يا ندامتا أو يا ندامتا على ما فرغنا فيها تركنا في الدنيا يعني الإيمان بالتوبة وهم يحملون أوزارهم آثامهم على ظهورهم ألا ساء ما يجرون بئس ما يحملون من الذنوب وما حياة الدنيا ما في الدنيا من الزهرة والنعيم إلا لعب ويفرح ولهم باطل وللدار الآخرة يعني الجنة خير للذين يتقون الكفر والشرك والفواحش أفلا تعقلون أن الدنيا فانية والآخرة باقية وقد نعلم إنه لا يحزنك يا محمد الذي يقولون من الطعن والتكذيب وطلب الآية فإنهم يعني حارث بن عامر وأصحابه لا يكذبون في السر ولكن الظالمين المشركين بآيات الله في العلانية يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك كذبهم قومهم كما كذبك قومك فصبروا على ما كذبوا على ما كذبهم قومهم وأوذوا وصبروا على أذى قومهم حتى أتاهم نصرنا بهلاك قومهم ولا مبدل لكلمات الله لا مغير لكلمات الله بنصرة لأوليائه على أعدائه ولقد جاءك يا محمد من نبأ خبر المرسلين كيف كذبهم قومهم كما كذبك قومك فصبروا على ذلك وإن كان كبر أي عظم عليك إعراضهم تكذيبهم فإن استطعت أي قدرت أن تبتغي أن تطلب نفقا أي سبا في الأرض فتدخل فيه أو سلما في السماء أو سبا وطريقا تصعد فيه إلى السماء فتأتيهم بآية يقول تنزل بالآية التي طلبوها فلتفعل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى على التوحيد فلا تكونن من الجاهلين بمقدوري عليهم بالكفر إنما يستجيب يؤمن ويطيع الذين يسمعون يصدقون ويقال يعقلون الموعظة والموتى يعني موتى يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويقال موتى القلوب يبعثهم الله بعد الموت ثم إليه يرجعون في المحشر فيجزيهم بأعمالهم وقالوا يعني كفار مكة حارث بن عامر وأصحابه أبو جهل وقالوا يعني كفار مكة حارث بن عامر وأصحابه أبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة وأمية وأبين بن خلف والنضر بن الحارث لولا هلا نزل علينا آية أي علامة من ربه نوته قل لهم يا محمد إن الله قادر على أن ينزل آية كما طلبوا ولكن أكثرهم لا يعلمون ما لهم علم بنزولها وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه بين السماء والأرض إلا أمام أي خلق عبيد أمثالكم أي مخلوق أشباهكم في الأكل والجماع يفقه بعضه عن بعض كما يفقه بعضكم عن بعض آية لكم ما فرطنا في الكتاب ما تركنا من الذي كتبنا في اللوح المحفوظ من شيء إلا ذكرناه في القرآن ثم إلى ربهم يعني الطيور والدواب يحشرون مع سائر الخلق يوم القيامة والذين كذبوا بآياتنا بمحمد والقرآن صم بالقلوب ويقالوا يتصاممون عن الحق وبكون يتباكمون عن الحق فالهدى في الظلمات أي هم على الكفر من يشاء الله يضله يمته على الكفر ومن يشاء يجعله أن يمته على صراط مستقيم على طريق قائم يرضيه ويقال من يشاء الله يضله يتركه مخذولا ومن يشاء يجعله يهديه ويوفقه ويثبته على صراط مستقيم على طريق قائم يرضاه وهو الإسلام قل أرأيتكم ما تقولون يا أهل مكة إن أتاكم عذاب الله يوم بدر أو يوم أحد أو يوم الأحزاب أو أتتكم الساعة أو يأتيكم عذاب يوم القيامة أغير الله تدعون بكشف العذاب إن كنتم صادقين أجيبوا إن كنتم صادقين أن الأصنام شركاؤه بل إياه تدعون إليه الذي تدعون أي إنهم لا يدعون غير الله وإنما يدعون الله عز وجل ليكشف عنهم العذاب فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون تتركون ما تشركون به من الأصنام فلا تدعونهم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كما أرسلناك إلى قومك فأخذناهم بالبأساء بالخوف بعضهم من بعض والبلايا والشدائد إذ لم يؤمنوا والضراء الأمراض والأوجاع والجوع لعلهم يتضرعون لكي يدعوا ويؤمنوا فأكشفوا عنهم العذاب فلولا فهلا إذ جاءهم بأسنا عذابنا تضرعوا آمنوا ولكن قست جفت ويبست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون في كفرهم أن حال الدنيا هكذا تكون شدة ثم نعمة فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما أمروا به في الكتاب فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الزهرة والخصب والنعيم حتى إذا فرحوا أعجبوا بما أوتوا أعطوا من الزهرة والخصب والنعيم أخذناهم بغتة فجأة بالعذاب فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير فقضى عذابه غاية القوم الذين ظلموا أشركوا استؤثروا بالهلاك والحمد لله قل الحمد لله والشكر لله رب العالمين على استئصالهم قل أرأيتم ما تقولون يا أهل مكة إن أخذ الله سمعكم فلم تسمعوا معظة ولا هدى وأبصاركم فلم تبصروا الحق وختم طبع على قلوبكم فلم تعقلوا الحق والهدى من إله غير الله يعني أصنام يأتيكم به بما أخذ الله منكم انظر يا محمد كيف نصرف الآيات نبين القرآن لهم ثم هم يصدفون يعرضون ويكذبون الآيات قل أرأيتكم يا أهل مكة إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة أو جهرة معاية هل يهلك بالعذاب إلا القوم الظالمون أي العاصون لما أمروا به ويقال المشركون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالجنة لمن آمن به ومنذرين من النار لمن كفر فمن آمن بالرسل والكتب وأصلح فيما بينه وبين ربه فلا خوف عليهم إذا خاف أهل النار ولا هم يحزنون إذا حزنوا والذين كذبوا بآياتنا بمحمد والقرآن يمسهم العذاب ويصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون يكفرون بمحمد والقرآن ويا محمد يا أهل مكة لا أقول لكم عندي خزائن ومفاتيح خزائن الله من النبات والثمار والأمطار والعذاب ولا أقول ولا أعلم الغيب من نزول العذاب ولا أقول لكم إني ملك من السماء إن أتبع ما أعمل شيئا ولا أقول إلا ما يوحى إلي إلا ما أمرت في القرآن قل يا محمد يا أهل مكة هل يستوي الأعمى والبصير الكافر والمؤمن في الطاعات والثواب أفلا تتفكرون في أمثال القرآن نزلت هذه الآية من قوله قل لا أقول لكم إلها هنا في أبي جهل وأصحابه الحارث وعيينة ثم نزل في الموالي وأنذر به خوف بالقرآن ويقال بالله الذين يخافون يعلمون ويستيقنون منهم بلال بن رباح وصهيب بن سنان ومهجع بن صالح وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وعمرو بن فهيرة وخباب بن ورد وسالم مولى أبي حذيفة أن يحشروا إلى ربهم بعد الموت ليس لهم من دونه ولي حافظ يحفظهم ولا شفيع يشفع لهم وينجيهم من عذاب غير الله لعلهم يتقون لكي يتقوا المعاصي ويكون عونا لهم في الطاعة ولا تطرد يا محمد بقول عيينة بن حصين الفزاري حيث قال اطرد هؤلاء عنك حتى يجيء إليك إشراف قومك ويسمعوا كلامك ويؤمنوا بك وطلبوا أيضا من عمر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعل مجلسك يوما لنا ويوما لهم فلم يرضى الله بذلك ونهاهم عن ذلك فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم يعني سلمان وأصحابه من الموالي يعبدون ربهم بالغداة والعشي غدوة وعشية من الصلوات الخمس يريدون وجهه ويريدون بذلك وجه الله ورضاه ما عليك من حسابهم من مؤنتهم من شيء ومن حسابهم من مؤنتك عليهم من شيء فتطردهم لا تطردهم فتكون من الظالمين من الضالين بنفسك وكذلك هكذا فتنا ابتلينا بعضهم ببعض العربية بالمولى والشريف بالوضيع نزلت هذه الآية في عيينة بن حسن الفزاري وعتبة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف الجمحي والوليد بن المغيرة المخزومي وأبي جهل بن هشام وسهيل بن عمرو وأشباههم من الرؤساء ابتلوا بالموالي لكي يقولوا يعني عيينة بن حسن الفزاري وأصحابه أهؤلاء لسلمان وأصحابه من الله عليهم بالإيمان من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين بالمؤمنين لمن كان أهلا لذلك وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا بكتابنا ورسولنا عمر بن الخطاب فقل يا محمد سلام عليكم قبل ربكم توبتكم وعذركم كتب ربكم أوجب ربكم على نفسه الرحمة لمن تاب أنه من عمل منكم سوءا أي ذنبا بجهالة بتعمد وإن كان جاهلا بعقوبته ثم تاب بعده من بعد السوء وأصلح فيما بينه وبين ربه فأنه غفور متجاوز رحيم لمن تاب وكذلك هكذا نفصل الآيات نبين القرآن بالأمر والنهي وخبرهم وليس السبيل سبيل المجرمين طريق المشركين عيينة وأصحابه لما لا يؤمنون قل يا محمد عيينة وأصحابه إني نهيت في القرآن أن نعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله من الأوثان قل يا محمد عيينة وأصحابه لا أتبع أهواءكم في عبادة الأصنام وطرد سلمان وأصحابه عني قد ضللت عن الهدى إذا إن فعلت ذلك وما أنا من المهتدين للصواب بعملي إن طردتهم قل يا محمد لنضرب من حالتي وأصحابه إني على بينة من ربي على بيان من ربي ووصية من أمري وديني وكذبتم به بالقرآن والتوحيد ما عندي ما تستعجلون به من العذاب إني إن الحكم بنزول العذاب إلا لله يقص الحق يحكم بالعدل ويأمر بالحق وهو خير الفاصلين أفضل القاضين قل يا محمد لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم لا فرغ من هلاككم والله أعلم بالظالمين بعقوبة المشركين النضر وأصحابه فوقع بالنضر من حالة العذاب فوقع بالنضر بن حارث العذاب الذي سأل فقتل صبرا يوم بدر وعنده مفاتيح الغيب خزائن الغيب والمطر والنبات والثمار ونزول العذاب الذي تستعجلون به يوم بدر لا يعلمها لا يعلم مفاتيح الغيب من نزول العذاب الذي تستعجلون به إلا هو ويعلم ما في البر والبحر من الخلق والعجائب ويقال ويعلم ما يهلك في البر والبحر وما تسقط من ورقة من الشجر إلا يعلمها كم دوران تدور ولا حبة في ظلمات الأرض تحت الصخرة التي أسفل الأرضين إلا يعلمها ولا رطب يعني الماء ولا يابس يعني البادية إلا في كتاب مكتوب مبين كل ذلك في اللوح المحفوظ مبين مقدارها ووقتها وهو الذي يتوفاكم بالليل يقبض أرواحكم في المنام ويعلم ما جرحتم أي ما كسبتم بالنهار ثم يبعثكم يرد إليكم أرواحكم فيه في النهار ليقضى أجل مسمى لكي يتم أجلها ورزقها ثم إليه مرجعكم بعد الموت ثم ينبئكم يخبركم بما كنتم من الخير والشر بما كنتم تعملون من الخير والشر وهو القاهر والغائب فوق عباده على عباده ويرسل عليكم حفظة من الملائكة ملكين بالنهار وملكين بالليل يكتبون حسناتكم وسيئاتكم حتى إذا جاء أحدكم الموت حضره الموت توفته رسلنا قبضه ملك الموت وأعوانه وهم يعني ملك الموت وأعوانه لا يفرطون لا يؤخرون الميت طرفة عين ثم ردوا إلى الله يوم القيامة مولاهم الحق وليهم بالثواب والعقاب بالحق والعدل ويقال مولاهم الحق معبودهم بالحق ولكن لم يعبدوه بالحق غاية عبادته وكل معبود غير الله باطل ألا له الحكم القضاء بين عباده يوم القيامة وهو أسرع الحاسبين إذا حاسب فحسابه سريع قل يا محمد بكفار مكة من ينجيكم من ظلمات البر والبحر من شدائد البر والبحر وأهوالهما تدعونه ضرعا وخفية سرا وعلانية وإن قرأت بجر الخاء وتقديم الياء من الفاء يقول مستكينا وخوفا يعني إن تدعونه تضرعا وخفية فقراءة الثانية تدعونه تضرعا وخيفة لئن أنجانا من هذه الأهوال والشدائد لنكونن من الشاكين من المؤمنين قل يا محمد لهم الله ينجيكم منها من شدائد البر والبحر ومن كل كرب هم غم وهول ثم أنتم يا أهل مكة تشركون به الأصنام قل يا محمد لهم هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما بعث على قوم نوح وقوم لوط أو من تحت أرجلكم يخسف بكم الأرض كما خسف بقارون أو يلبسكم شيئا أهواء مختلفة كما كانت في بني إسرائيل بعد النبيين ويذيق بعضكم بأس بعض بالسيف انظر يا محمد كيف نصرف الآيات نبين القرآن بأخبار الأمم الماضية وما فعلنا بهم لعلهم يفقهون لكي يفقهوا أمر الله بتوحيده وكذب به بالقرآن قومك أي قريش وهو الحق ويعني القرآن يقول يا محمد لست عليكم بوكيل بكثير أن نؤديكم إلى الله مؤمنين لكل نبأ مستقر لكل قول من الله ومني ومن الأمر والنهي والوعد والوعيد والبشرى بالنصرة والعذاب مستقر فعل وحقيقة منهما يكون في الدنيا ومنهما يكون في الآخرة وسوف تعلمون ذلك في الدنيا والآخرة ويقال لكل نبأ مستقر لكل قول وفعل منكم حقيقة وحقيقة ذلك في القلب وسوف تعلمون ماذا يفعل بكم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يستهزئون بك وبالقرآن فأعرض عنهم فاترك مجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره كي يكون خوضهم وحديثهم في غير القرآن والاستهزاء بك وإما ينسينك الشيطان بعد النهي فلا تقعد بعد الذكرى بعدما ذكرت مع القوم الظالمين المشركين أمر الله نبيه بذلك مع القوم الظالمين المشركين أمر الله نبيه بذلك إذ كان بمكة فشق على أصحابه ذلك فرخص لهم بعد ذلك بالجلوس معهم للعظة والنهي فقال ومع الذين يتقون الكفر والشرك والفواحش والاستهزاء من حساب من مأثمهم والكفر والاستهزاء بهم من شيء ولكن ذكروهم بالقرآن لعلهم يتقون الكفر والشرك والفواحش والاستهزاء بالقرآن بمحمد صلى الله عليه وسلم وذل الذين اتخذوا دينهم يعني اليهود والنصارى ومشركي العرب اتخذوا دين آبائهم المؤمنين لاعبا ضحكة ولهوا استهزاء ويقال دينهم عندهم لاعبا ولهوا دينهم عندهم لاعبا ولهوا وفرحا وباطلا دينهم عندهم لا يعني دينهم عندهم مكون من اللعب واللهو والفرح والباطل حال لعبا ولهوا فرحا وباطل ويقال دينهم عندهم لعبا ولهوا فرحا وباطلا ورثهم الحياة الدنيا ما في الدنيا من الزهرة والنعيم وذكر به عبد القرآن ويقال بالله أن تبسل نفس لكي لا تهلك ولا توهن ولا تعذب نفس بما كسبت من الذنوب ليس لها للنفس من دون الله من عذاب الله ولي قريب يدفع عنها ولا شفيع يشفع لها وإن تعدل كل عدل أن تجيء بكل من على وجه الأرض لا يؤخذ منها لا يقبل من النفس أولئك المستهزئون الذين أهلكوا وأهنوا وعذبوا وهم عيينة والنضر أصحابهما بما كسبوا من الذنوب لهم شراب من حميم ماء حار يغلي قد انتهى حره وعذاب أليم أي وجيع بما كانوا يكفرون بمحمد والقرآن قل يا محمد لعينة واصحابه أن ندعو وتأمرنا أن نعبد من دون الله ما لا ينفعنا إن عبدناه في الدنيا والآخرة ولا يضرنا إن لم نعبده في الدنيا والآخرة ويرد على أعقابنا نرجع وراءنا إلى الشرك بعد إذ هدانا الله بدينه كأكرمنا بدينه كالذي فيكون مثلنا كالذي استزلته الشياطين في الأرض حيران ضالا عن الهدى له أصحاب لعينة أصحاب وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه إلى الهدى إلى الإسلام ائتنا أطعنا وهو يدعوهم يعني لعينة ويقال نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق وابنه عبد الرحمن وكان يدعو أبويه إلى دينه قبل أن يسلم فقال الله نبيه قل يا محمد يا أبي بكر حتى يقول لابنه عبد الرحمن أتدعو تأمرنا يا عبد الرحمن أن نعبد من دون الله ما ينفعنا في الدنيا في الرزق والمعاش ولا في الآخرة إن عبدناه ولا يضرنا إن لم نعبده ونرد على أعقابنا نرجع إلى ديننا الأول بعد إذ هدانا الله لدين محمد صلى الله عليه وسلم كالذي فيكون مثلنا كمثل عبد الرحمن استزلت الشياطين عن دين الله في الأرض حيران ضالا عن الهدى له لعبد الرحمن أصحاب أبواه وأبوك وأمه يدعونه إلى الهدى أي يدعونه إلى الإسلام والتوبة وهو يعني عبد الرحمن يدعوهما إلى الشرك ويقولان له أي أبواه ائتنا أطعنا ويقال له أي أبواه ائتنا أطعنا بالإسلام قل يا محمد إن هدى الله هو الهدى إن دين الله هو الإسلام وقبلتنا هي الكعبة وأمرنا أن نسلم أن نخلص بالعبادة والتوحيد لرب العالمين لله رب العالمين ونقيم الصلاة وأتموا الصلوات الخمس واتقوه وأطيعوه وهو الذي إليه تحشرون بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق لتبيان الحق والباطل ويقال بالفناء والزوال ويوم يقول الصور كن فيكون يعني تصير السماوات صورا ينفخ فيه مثل القرن وتبدل السماء أخرى ويقال يوم كن يعني ليوم القيامة فتكون الساعة قوله في البعث الحق الصدق وله الملك القضاء بين العباد يوم ينفخ في الصور عالم الغيب ما يكون والشهادة ما كان ويقال عالم الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما علمه العباد وهو الحكيم في أمره وقضائه الخبير بخلقه وبأعمالهم يعني قوله ويوم يقول للصور كن فيكون يعني تصير السماوات صورا ينفخ فيه مثل القرن هذا من أغرب ما مر عليه في التفسير الصواب أن الصور مخلوق موجود والله سبحانه وتعالى أعطاه لإسرافيل فهو التقمه ينتظر أمر الله متى يؤمر بالنفخ فينفخ وأما هذه السماوات يوم يقول كن فيكون يعني يكون للصور كن فيكون يعني ينفخ نعم وإذ قال وقد قال إبراهيم لأبي هازر وهو سارح من أحول أتتخذ أصناما أتعبد أصناما آلهة شتى صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى إني أراك يا أبتي وقومك في ضلال مبين في كفر بين وخطأ بين في عبادة الأصنام وكذلك هكذا نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ما بين السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم حين خرج من السبي وليكون من الموقنين بأن الله واحد خالق السماوات والأرض وما فيهن ويقال وراه الله ليلة أسري به إلى السماء حتى أبصر من السماء السابعة إلى الأرض السابعة حتى أبصر من السماء السابعة إلى الأرض السابعة وليكون من الموقنين لكي يكون له يقين الخطوات لكي يكون له يقين الخطوات فلما جن عليه الليل في السرب رأى كوكبا وهي الزهرة قال هذا ربي أترى هذا ربي فلما أفل غاب وتغير عن حاله الحمرة قال لا أحب الآفلين طبعا الخطوات هنا هي التي يسميها متصوفة بالخطرات الاستخدام يقول خطوة الشيخ وخطرته نعم هذا يؤكد أن الكتاب ليس من كما زعمه البعض أنه مصنف في القرن الخامس لا هذا مصنف للفيروز آبادي لأنه أدرك أصحاب الطرقية نعم فلما أفل غاب وتغير عنه عن حاله إلى الحمرة قال لا أحب الآثمين ربا ليس بدائم. فلما رأى القمر قال عن قال هذا ربي أترى هذا ربي هذا أكبر من الأول. فلما أفل غاب وتغير قال إن لم يهدني ربي لم يثبتني ربي على الهدى لأكونن من القوم الضالين على الهدى. فلما رأى الشمس بازغة طالعة قد ملأت كل شيء قال هذا ربي أترى هذا ربي هذا أكبر من الأول والثاني. فلما أفلت غابت وتغيرت قال إبراهيم إني لا أحب الآثمين ربا ليس بدائم لئن لم يهدني ربي لم يثبتني ربي لأكونن من القوم الضالين على الهدى مقدم ومؤخر. ويقال قال هذا ربي على معنى الاستهزاء لقومه لأن قومه كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم فأنكر عليهم فاستهزأ بهم وقال لهم أمثل هذا يكون وقال لهم مثل هذا يكون رب الرب. فلما خرج المسجد وجاء إلى قومه وهو يومئذ ابن سبع عشرة سنة نظر إلى السماء والأرض فقال ربي الذي خلق هذا ثم مضى حتى تغمه فرآهم عاكفين على أصنام لهم. قال يا قوم إني بريء مما تشركون بالله من أصنام إني وجهت وجهي أخلص ديني وعملي للذي فطر خلق السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين على دينهم. طبعا على هذا التفسير لا إشكال أنه كان يقول هذا ربي أنتم تقولون هذا ربي فهذا قبل أن يكون نبيا وكان يستفهم مسترشدا. والله سبحانه وتعالى بإلهامه أوصله إلى أن قال ربي رب السماوات والأرض. وعلى القول الثاني وهو محكي عن جمع من التابعين وغيرهم أن هذا كان بعد النبوة وأنه إنما كان مناظرا ولم يكن ناظرا. نعم. وحاجه قومه خاصمه قومه في آلهتهم وخوفوه بها لكي يترك دين الله قال إبراهيم وأتحاجوني في الله أتخاصموني في دين الله لقيل آلهتكم وتخوفوني بها لكي أترك دين ربي وقد هداني. المشكلة الآلهة ما لها قيل لا تتكلم ولا تتحدث. نعم. وقد هداني ربي لدينه ولا أخاف ما تشركون به من أصنام إلا أن يشاء ربي شيئا نزوع معرفة من قلبي فأخاف مما تخافون. وسع ربي كل شيء علما علم ربي أنكم على غير الحق أفلا تتذكرون وتستعظون فيما أقول لكم من النهي وكيف أخاف ما أشركتم بالله من أصنام وأتخافون أنتم من الله أنكم أشركتم بالله ما ينزل به عليكم سلطانا كتابا ولا حجة وكانوا يخوفونه بآلهتهم فيقولون أخاف عليك إن شتمتهم أن يخبروك فلذلك قال لا أخاف. فأي فريقين أهل دينين أنا وأنتم أحق أولى بالأمن من معبوده وأجيبوا إن كنتم تعلمون ذلك فلم يجيبوا. فأجاب الله ما سأل عنه إبراهيم فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلقوا إيمانهم بشرك ولم ينافقوا بإيمانهم أولئك لهم الأمن من معبودهم وهم مهتدون للصواب ويقال أولئك لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون إلى الحجة وتلك حجتنا هذه حجتنا آتيناها ألهمناها إبراهيم حتى احتج بها على قومه نرفع درجات فضائل بالقدرة والمنزلة والحجة وبعلم التوحيد من نشاء ومن كان أهلا لذلك إن ربك حكيم بالهم من حجة لأوليائه عليم بحجة أوليائه وعقوبة أعدائه. ووهبنا له لإبراهيم إسحاق ولدا ويعقوب ولد الولد كلا يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب هدينا أكرمنا بالنبوة والإسلام ونوحا هدينا أكرمنا أيضا بالنبوة والإسلام من قبل ومن قبل إبراهيم ومن ذريتي نوح ويقال من ذريتي إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كلا هديناهم بالنبوة والإسلام وكذلك هكذا نجزي المحسنين بالقول والفعل ويقال الموحدين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل أي كل هؤلاء هديناهم بالنبوة والإسلام وكلهم من ذرية إبراهيم من الصالحين يعني كانوا من المرسلين. وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا وكلا أي كل هؤلاء الأنبياء فضلنا بالنبوة والإسلام على العالمين عالم زمانهم من الكافرين والمؤمنين. ومن آبائهم آدم وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح وهديناهم بالنبوة والإسلام وذرياتهم يعني أولاد يعقوب وإخوانهم يعني إخوة يوسف هديناهم بالنبوة والإسلام وجتبيناهم واصطفيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم يعني ثبتناهم على طريق مستقيم. ذلك الصراط المستقيم هدى الله يهدي به من يشاء من عباده من كان أهل لذلك ولو أشرك هؤلاء الأنبياء ولحبط عنهم ما كانوا يعملون من الطاعات. أولئك الذين قصصنا عليك من نبينا آتيناهم أعطيناهم الكتاب الذي نزل به جبريل من السماء والحكم العلم والفهم والنبوة فإن يكفر بها بسبيلهم ودينهم هؤلاء أي أهل مكة فقد وكلنا بها وقفنا بها بدين الأنبياء وسبيلهم قوم بالمدينة ليسوا بها بدين الأنبياء وبسبيلهم بكافرين أي بجاحدين. يعني قد يقول قائل أن الشرك على الأنبياء هل هو مستحيل أو واقع؟ أما من حيث العقل فهو ليس بمستحيل لكن من حيث الشرف هو مستحيل فلا يقع منهم. فما وجه قوله عز وجل ولو أشركوا؟ هذا على سبيل الفرضية، كما قال عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على سبيل الفرضية. نعم. أولئك الذين قصصناهم من نبينا هدى الله وهداهم الله بالأخلاق الحسنى فبهداهم فبأخلاقهم الحسنى من الصبر والاحتمال والرضا والقناعة ولذلك اقتده. قل يا محمد لأهل مكة لا أسألكم عليه على التوحيد والقرآن أجرا أي جعلا، إن هو ما هو يعني القرآن إلا ذكرى عظة للعالمين الجن والإنس. وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق عظمته، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من نبينا من شيء من كتاب نزلت هذه الآية في مالك بن الصيف اليهودي قال ما أنزل الله على بشر من شيء. قل يا محمد لمالك من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا بيانا وضياء وهدى للناس من الظاهر تجعلونه وتكتبونه قراطيس في قراطيس أي من في الصحف تبدونها تظهرون كثيرا ما ليس فيه صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتخفون كثيرا يعني تكتمون كثيرا ما فيه صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وعلمتم الأحكام والحدود والحلال والحرام وصفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتاب ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من قبل من الأحكام والحدود فإن جابوك وقالوا الله أنزل وإلا قل الله أنزل ثم ذرهم اتركهم في خوضهم يلعبون في باطلهم يعمهون يخوضون ويكذبون. وهذا كتاب يعني القرآن أنزلناه جبريل به مبارك فيه المغفرة والرحمة لمن آمن به وصدق الذي بين يديه موافق للتوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب بالتوحيد وصفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ولتنذر تخوف بالقرآن أم القرى يعني أهل مكة ويقال أم القرى عظيمة القرى ويقال إنما سميت أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها تحت الكعبة يعني ابتداء كانت الأرض قطعة صغيرة ثم الله جل وعلا دحاها ومددها نعم وكورها لتنذر أم القرى ومن حولها من سائر البلدان والذين يؤمنون بالآخرة بالبعث بعد الموت ونعيم الجنة يؤمنون به بمحمد والقرآن وهم على صلاتهم أي على أوقات صلواتهم الخمس يحافظون. ومن أظلم وأعتى وأدرى ممن افترى اختلاق على الله كذبا وقال ما أنزل الله على بشر من شيء وهو مالك المصطفى أو قال يعني ومن قال أوحي إلي كتاب ولم يوحى إليه شيء من كتابه مسلمة كذاب ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله سأقول مثل ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح ولو ترى محمد إذ الظالمون المشركون والمنافقون يوم بدء في غمرات الموت في نزعات الموت وغشيانه والملائكة باسطوا أيديهم ضارب أيديهم إلى أرواحهم أخرجوا أنفسكم أرواحكم اليوم يوم بدر ويقال يوم القيامة تجزون عذاب الهون الشديد بما كنتم تقولون على الله غير الحق ما ليس بحق وكنتم عن آياته عن محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن تستكبرون أي تتعظمون عن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا ولقد جئتمونا فرادى صفرا بلا مال ولا ولد كما خلقناكم أول مرة في الدنيا بلا مال ولا ولد وتركتم خلفتم ما خولناكم أعطيناكم وراء ظهوركم خلف ظهوركم في الدنيا وما نرى معكم لكم شفعاءكم آلهتكم الذين زعمتم أنهم فيكم لكم شركاء أي شفعاء لقد تقطع بينكم ووصلكم يعني ما كان بينكم من الوصل والود وضل عنكم اشتغل عنكم بأنفسها ما كنتم تزعمون تعبدون وتقولون إنها شفعاؤكم يعني الأصنام إن الله فالق الحب يعني خالق الحبوب كلها ويقال خالق ما كان في الحب والنوى يعني ما كان في النواة يخرج الحي من الميت النسمة والدواب من النطفة ويقال الطير من البيض ويقال السبات والثمار من الحبة والنوى ومخرج الميت من الحي النطفة من النسمة والدواب ويقال البيضة من الطير ويقال الحبة والنواة من السبات والثمار ذلكم الذي يفعل هذا هو الله لا الآلهة تفعله فأنا تؤفكون من أين تكذبون أين تكذبون فارق الإصباح خالق صبح النهار وجعل الليل سكنا أي مسكنا للخلق والشمس والقمر يعني خلق الشمس والقمر حسبانا منازلهما بالحساب ويقال معلقان بين السماء والأرض يدوران بالدوران وذلك تقدير العزيز يعني تدبير العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به العليم بتدبيره وبمن آمن به وبمن لا يؤمن به وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا لتعلموا بها الطريق في ظلمات البر والبحر وأهوائها إذا سفرتم في بر أو بحر فقد فصلنا الآيات قد بينا القرآن وعلامات الوحدانية لقوم يعلمون أنه من الله يعني المؤمنين المصدقين وهو الذي الذي أنشأك وهو الذي أنشأكم من خلقكم من نفس واحدة من نفس آدم فمستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب ويقال مستقر في الأصلاب ومستودع في الأرحام قد فصلنا بين الآيات لقوم يفقهون أمر الله وتوحيده وهو الذي أنزل من السماء ماء مطرا فأخرجنا به فأنبتنا بالمطر نبات كل شيء محبوب وغيرها فأخرجنا منه أي بالمطر بالأرض خاضرا النبات الأخضر فنخرج به من النبات الأخضر حبا متراكبا متراكبا في السنبل وغيره الزيتون وغيره الزيتون ومن النخل من طيحها كفراها هذه مرت معنا حتى في تفسير الجلالين نعم ومن النخل من طلعها كفراها قنوان عذوق دانية قريبة يناله القاعد والقائم وجنات نيب ذاتين من أعناب من كالروم والزيتون شجر الزيتون والرمان شجر الرمان مشتبها في اللون يعني الرمان وغير متشابه أي مختلف في الطعم انظروا إلى ثمنه إذا أثمر عقد وينعيه نضجه إن في ذلك باختلاف ألوانه لآيات لعلامات لقوم يؤمنون يصدقون أنه من عند الله وجعلوا لله شركاء جن قالوا إن الله تعالى وإبليس أخوان شريكان الله خالق الناس والدواب والأنعام وإبليس خالق الحيات والعقارب والسباع وهي مقالة المجوس وخلقهم الله وأمرهم بالتوحيد وخلقوا له وصفوا له بنين من البنين وهي مقالة اليهود والنصارى وبنات من الملائكة والأصنام وهي مقالة المشرك العربي بغير علم بلا علم وحجة وبيان سبحانه نزه نفسه عن الولد الشريك وتعالى يتبرأ عما يصفون من البنين والبنات بديع أي خالق السماوات والأرض ابتدعهما ولم يكونا شيئا أن يكون من أين يكون له من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة وخلق كل شيء بائن منه وهو بكل شيء من الخلق عليم ذلكم الله ربكم الذي يفعل هذا هو ربكم لا إله إلا هو وحده لا شريك له خالق كل شيء بائن منه فاعبدوه فوحدوه لا تشركوا به شيئا وهو على كل شيء من الخلق وكيل أي شهيد ويقال كفيل بأرزاقهم لا تدركه الأبصار أي في الدنيا ولا يرى الخلق ما يرى هو ما وتنقطع دونه الأبصار بالكيفية في الآخرة وبالرؤية في الدنيا وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة ويرى ما لم ير الخلق ولا يخفى عليه شيء ولا يفوته وهو اللطيف في أفعاله نافذ علمه بخلقه والخبير بخلقه وبأعمالهم قد جاءكم بصائر أي بيان من ربكم يعني القرآن فمن أبصر قرب القرآن في نفسه الثواب ومن عمي كفر فعليها عقوبة ذلك وما أنا عليكم بحفيظ أحفظكم وكذلك أي هكذا نصرف الآيات نبين القرآن في شأنهم وليقولوا لكي يقولوا درست فقرأت وتخلقت ويقال لكي لا يقولوا تخلقت وإن قرأت درست يقول لكي لا يقولوا تعلمت من أبي فكيهة مولى لقريش ويقال لكي لا يقولوا تعلمت من جبر ويسار مولين لقريش وإن قرأت درست بسكون التاء فمعناه قالوا هذه أخبار درست أي تقادمت يعني في قراءة وليقول درست بسكون السين وليقول درست يعني أنها صارت قديمة نعم تخلقت يعني صارت قديمة ويبينه هؤلاء المشركون يعني من إفكهم من عجائب تكذيبهم أنهم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم تعلم من مولى من قريش ثم هم عجزوا عن الاتيان بمثله وهم فصحاء وبلغاء نعم وينبينه لكي نبينه لقوم يعلمون يصدقون أنه من الله اتبع ما أوحي إليك من ربك اعمل ما أنزل إليك من ربك يعني القرآن من حلاله وحرامه لا إله إلا هو لا خالق ولا رازق إلا هو وأعرض عن المشركين عن المستهزئين منهم الوليد بن المغيرة المخزومي والعاص بن وائل السهمي والأسد بن عبد ياغوث الزهري والأسود بن الحارث بن عبد المطلب والحارث بن قيس بن حنظلة ولو شاء الله ألا يشركوا ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا تحفظهم وما أنت عليهم بوكيل بكفيل ولا تسبوا الذين يعبدون من دون الله فيسبوا الله عدوا اعتداء بغير علم بلا علم ولا حدث وهذا بعدما قال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ثم نفخت آية القتال كذلك كما زينا دينهم وعملهم إليهم زينا لكل أمة لكل أهل دين عملهم ودينهم ثم إلى ربهم وضعهم بعد الموت فينبئهم يخبرهم بما كانوا يعملون في دينهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم جهد أيمانهم إذا حلف الرجل بالله فقد حلف جهد يمينه لئن جاءتهم آية كما طلبوا ليؤمنن بها بالآية قل يا محمد المستهزئين وأصحابهم إنما الآيات عند الله تجيء الآيات من عند الله وما يشعركم يدريكم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت يعني الآية لا يؤمنون والله إنهم لا يؤمنون بالآية ونقلب أفئدتهم قلوبهم وأبصارهم عند نزول الآية حتى لا يؤمنوا بها كما لم يؤمنوا به بما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية أول مرة قبل هذا، ونذروا متركهم في طغيانهم كفرهم وضلالتهم يعمهون عمهة لا يبصرون. ولو أن أنزلنا إليهم إلى المستهزئين الملائكة كما طلبوا فشهدوا على ما أنكروا وكلمهم الموتى من القبور كما طلبوا بأن محمد رسول الله والقرآن كلام الله وحشرنا عليهم كل شيء من الطيور والدواب قبلا معينة وإن قرأت قبلا يقول قبيلة وإن قرأت قبيلا يقول كثيرا على ما تقول إنه الحق ويشهدون على ما أنكروا. هذه الآية فيها ثلاث قراءات، حشرنا عليهم كل شيء قبلا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا. ما كانوا ليؤمنوا بمحمد والقرآن إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا، ولكن أكثرهم يجهلون أنه الحق من الله. وكذلك وجعلنا أبا جهل والمستهزئين عدوا لك، هكذا جعلنا لكلنبي عدوا فرعون شياطين الإنس والجن، يقول جعلنا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض يملي بعضهم إلى بعض زخرف القول تزيينا القول غرورا لكي يغروا به بني آدم، ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني التزيين والغرور. فذرهم اتركهم يا محمد المستهزئين وأصحابهم، وما يكثرون من تزيين القول والغرور ويتطغى إليه لكي تميل إلى هذا الزخرف والغرور. أفئدة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة والبعث بعد الموت، وليرضوه وليقبلوا من الشياطين الزينة والغرور، وليقترفوا ليكتسبوا ما هم مقترفون مكتسبون من الإثم. قل يا محمد لهم: أفغير الله يبتغي حكما أعبد ربا، وهو الذي أنزل إليكم إلى نبيكم الكتاب وجبريل في القرآن مفصلا مبينا بالحلال والحرام، ويقال متفرقا آية وآيتين، والذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم علم التوراة لعبد الله بن سلام وأصحابه يعلمون يستيقنون في كتابهم أنه يعني القرآن منزل أنزل من ربك بالحق بالأمر والنهي، ويقال إنه يعني جبريل منزل من ربك بالحق بالقرآن، فلا تكونن من المترين من الشاكين أنهم لا يعلمون ذلك. وتمت كلمة ربك بالقرآن بالأمر والنهي صدقا في قوله وعدنا منه، ولا مبدل للإسلام غير لكلماته القرآن. ويقال وتمت وجبت كلمة ربك بالنصرة لأوليائه، ويقال وتمت كلمة ربك ظهر دين ربك صدقا من العباد أنه دين الله وعدل من الله من أمره لا مبدل له غير لكلماته لدينه، وهو السميع لمقالتهم العليم بهم وبأعمالهم. وإن طع يا محمد أكثر من في الأرض وهم رؤساء وأهل مكة منهم أبو الأحوص مالك بن عوف الجشمي وأبو ذئب ورقاء الخزاعي وجريس بن ورقاء الخزاعي يضلوك عن سبيل الله يخطئوك عن طريق الله في الحرم، إن يتبعون إلا الظن ما يقولون إلا بالظن، وإنهم إلا يخلصون يكذبون في قولهم للمؤمنين أنما ذبح الله خير مما تذبحون أنتم بتكاكينكم، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله عن دينه وطاعته، وهو أعلم بالمهتدين لدينه يعني محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح إن كنتم إذ كنتم بآيات القرآن مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، وقد فصل لكم بين لكم ما حرم عليكم من الميت والدم ولحم الخنزير إلا ما اضطررتم إليه أجهدتم إلى أكل الميتة، وإن كثيرا أبا الأحوص وأصحابه ليضلون بأهوائهم ليدعون إلى أكل الميتة بغير علم ولا حجة، إن ربك هو أعلم بالمعتدين الحلال إلى الحرام. وذروا ظاهر الإثم واتركوا زين الظاهر وباطنه زين السر وهي المخالة، إن الذين يكسبون الإثم يعملون الزنا سيجزون الجلد في الدنيا والعقوبة في الآخرة بما كانوا يقترفون يكسبون من الزنا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح عمدا وإنه لفسق، يعني أكله له بغير الضرورة معصية، واستفعاله على إنكار التنزيل كفر، وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم يوسوسون أولياءهم أبا الأحوص وأصحابه ليجادلوكم يخاصمكم في أكل الميت والشرك، وأن الملائكة ثمانة الله، وإن أطعتموهم في الشرك وأكل الميت فأحللتموها غير مضطرين إليها إنكم مشركون مثلهم. أو من كان ميتا نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل بن هشام هذه الآية، أو من كان ميتا كافرا فحينه وكرمناه بالإيمان وهو عمار بن ياسر، وجعلنا له نورا معرفة يمشي به يهتدي به في الناس بين الناس، ويقال ونجعل له نورا على الصراط في الناس بين الناس، كمن مثله كمن هو في الظلمات في ضلالة الكفر في الدنيا وظلمات جهنم يوم القيامة، وهو أبو جهل ليس بخارج منها من الكفر والضلالة في الدنيا والظلمات في جهنم، كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون، يقول كما زينا لأبي جهل عمله الذي كان يعمل، وكذلك جعلنا في كل قرية بلدة أكابر مجرميها أي رؤساءها وجبابرتها وأغنياءها، كما جعلنا في أهل مكة المستهزئين وأصحابهم أبا جهل وغيره لينكروا فيها ليعملوا فيها بالمعاصي والفساد، ويقال ليكذبوا فيها الأنبياء وما يمكرون إلا بأنفسهم يقول ما يصنعون من المعاصي والفساد عقوبة ذلك ودماره على أنفسهم وما يشعرون ذلك. وإذا جاءتهم آيات أي الوليد بن المغيرة وعبد ياليل وأبا مسعود الثقفي وإذا جاءتهم آية أي الوليد بن المغيرة وعبد ياليل وأبا مسعود الثقفي آية من السماء تخبرهم بصنيعهم قالوا لن نؤمن يعني بالآية حتى نؤتى نعطى الكتاب مثل ما أوتي أعطي رسول الله يعنون محمد صلى الله عليه وسلم الله أعلم حيث يجعل رسالته إلى من يرسل جبريل بالرسالة سيصيب الذين أجرموا أشركوا يعني وليدا وأصحابه صغار ذل وهوان عند الله وعذاب شديد عن الله مقدم ومؤخر بما كانوا يمكرون يكذبون الرسل فمن يرد الله أن يهديه ويرشده لدينه يشرح صدره قلبه للإسلام لقبول الإسلام حتى يسلم ومن يرد أن يضله يتركه ضالا كافرا يجعل صدره ويترك قلبه ضيقا كضيق الزج في الرمح حرجا شكا وإنقراطا حريجا يقول لا يجد النور في قلبه منفذا ولا مجازا كأنما يصعد في السماء كالمكلف الصعود إلى السماء هكذا قلبه لا يهتدي إلى الإسلام كذلك هكذا يجعل الله رجسا يترك الله التكذيب على الذين في القلوب في قلوب الذين لا يؤمنون بمحمد القرآن عليه الصلاة والسلام ثم يعذبهم إن لم يؤمنوا وهذا صراط ربك صنيع ربك مستقيما أي عدلا ويقال وهذا يعني الإسلام صراط ربك دين ربك مستقيما قائما يفطيه وهو الإسلام ويفصل الآيات بينا القرآن بالأمر والنهي والهاج والكرام في قوم يذكرون يتعظون فيؤمنون ويقال نزل فمن يرد الله ويهديه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل ويقال نزلت في عمار وأبي لكن دار السلام عند ربهم السلام هو الله وجنة داره وهو وليهم بالثواب والكرامة بما كانوا يعملون ويقولون في الدنيا من الخيرات ويوم يحشرهم جميعا الجن والإنس فنقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس من ضلالات الإنس أي أضللتم كثيرا من الإنس بالتعوذ وقال أولياء الجن من الإنس الذين كانوا يتعوذون برؤساء الجن إذا نزلوا واديا واصطادوا من دوابهم صيدا كانوا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فيأمنون بذلك ربنا يا ربنا تمتعي انتفع بعضنا ببعض وكان منفعة الإنس الأمن منهم ومنفعة الجن الشرف والعظمة على قومهم وبلغنا أي أدركنا أجلنا الذي أجلت لنا وقدت لنا يعني الموت وقال الله لهم النار مثواكم منزلكم يا معشر الجن والإنس خالدين فيها مقيمين في النار إلا ما شاء الله وقد شاء الله لهم الخلود إن ربك حكيم حكم عليهم بالخلود عليم بهم وبعقوبتهم وكذلك أي هكذا نولي نترك بعض الظالمين المشركين بعضا إلى بعض في الدنيا والآخرة ويقال نولي نملك بعض الظالمين المشركين على بعض بما كانوا يكسبون يقولون ويعملون من الشر يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم من الإنس محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الرسل ومن الجن 9 نفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولوا إلى قومهم منذرين وقالوا كان لهم نبي يسمى يوسف يقصون عليكم يقرؤون عليكم آيات بالأمر والنهي وينذرونكم يخافونكم وينذرونكم يخوفونكم لقاء يومكم عذاب يومكم هذا قالوا يعني الجن والإنس شهدنا على أنفسنا أنهم قد بلغوا رسالة وكفرنا بهم قال الله وغرتهم الحياة الدنيا ما في الدنيا من الزهرة والنعيم وشهدوا على أنفسهم في الآخرة أنهم كانوا كافرين في الدنيا ذلك إرسال الرسل بأن لم يكن ربك مهلك القرى أهل القرى بظلم بشرك وذنب ويقال بظلم منه وأهلها غافل عن الأمر والنهي وتبليغ الرسل ولكل واحد من الجن والإنس درجات المؤمنين في الجنة من الإنس والجن ودركات للكافرين في النار مما عملوا من الخير والشر وما ربك بغافل مثلهن عما يعملون من الخير والشر ويقال بتارك عقوبة ما يعملون من المعاصي وربك الغني عن إيمانهم ذو الرحمة بتأخيره العذاب لمن آمن به إن يشأ يذهبكم يهلككم يا أهل مكة ويستخلف يخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين قرنا بعد قرن إنما توعدون من العذاب لآت لكائن وما أنتم بمعجزين بفائتين من العذاب يدرككم حيثما كنتم وليا محمد الكفار أهل مكة يا قوم اعملوا على مكانتكم على دينكم في منازلكم بهلاكي إني عامل بهلاكيكم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار يعني الجنة إنه لا يفلح لا يأمن ولا ينجو الظالمون المشركون من عذاب الله وجعلوا لله وصفوا الله مما ذرأ خلق من الحرث والأنعام الإبل والبقر والسائمة نصيبا أي حظا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا أي لآلهتنا فما كان لشركائهم لآلهتهم فلا يصل إلى الله فيرجع إلى الذي جعلوه لله وما كان لله فهو يطل يرجع إلى شركائهم الذين جعلوا لآلهتهم ساء ما يحكمون بئس ما يقضون لأنفسهم. وكذلك كما زينا قولهم وعملهم زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بناتهم شركاؤهم من الشياطين ليردوهم ليهلكوهم ويلبسوا ويخلطوا عليهم دينهم دين إبراهيم وإسماعيل ولو شاء الله ما فعلوه، يعني التزيين ودفن بناتهم أحياء فذرهم اتركهم ما يفترون يكذبون على الله فيقولون إن الله أمرهم بذلك يعني بدفن البنات. وقالوا هذه أنعام يعني البحيرة والسائرة والوصية والحمل وحرث حجر حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم يعني الرجال دون النساء وأنعام فرمت ظهورها وهي الحام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها إذا حملت ولا إذا ركبت وهي البحيرة افتراء عليه كذبا على الله أنه أمرهم بذلك سيجزيهم بما كانوا يفترون يكذبون على الله. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام يعني البحيرة والوصيلة خالصة حلال لذكورنا يعني الرجال ومحرم على أزواجنا يعني النساء وإيكم ميتة تلو ميتة أو ماتة بعد ذلك فهم فيه أي في أكله وشركاء شرع الرجال والنساء سيزنيهم هذا وعيد لهم وصفهم ويقال ما وصفهم عمرو بن لحي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في جهنم يجر قصبه من دبره وكان يعلمهم تحريم الأنعام إنه حكيم حل لهم الحرام بوصفهم الحرام. قد غبن الذين قتلوا أولادهم دفنوا بناتهم أحياء سفها جهلا بغير علم بلا علم نزل في ربيعة ومضر ورؤساء أحياء العرب الذين كانوا يدفنون بناتهم بالجاهلية إلا ما كان بني كنانة فإنهم لم يفعلوا ذلك وحرموا على نساء ما رزقهم الله ما أحل الله لهم من الحرث والأنعام افتراء على الله اختلاقا على الله الكذب قد ضلوا أي أخطأوا فيما قالوا وما كانوا مهتدين للهدى والصواب بما وصفوا. وهو الذي أنشأ خلق جنات بساتين معروشات مبسوطات ما لا يقوم على ساق مثل الروم وغيرها وغير معروشات غير مبسوطات ما يقوم على ساق مثل الجوز واللوز وغيرهما ويقال معروشات مغروسات وغير معروسات أي وغير مغروسات والنخل والزرع مختلفا أكله في الحلاوة والحموضة والزيتون وخلق شجر الزيتون والرمان شجر الرمان متشابها في اللون والمنظر وغير متشابه مختلف في الطعم كل من ثمره من ثمر النخل إذا أثمر عقد وآتوا حقه يوم حصاده يوم كيله وإن قرأت بنصب الحاء يقول يوم يحصد ولا تسرفوا يوم حصاده يوم حصده يعني فيه قراءته ولا تسرفوا أي ولا تنفقوا في معصية الله ولا تمنعوا طاعة الله ويقال واسرفوا ولا تحرموا البحيرة والسائبة والوصية والحام إنه لا يحب المسرفين المنفقين في معصية الله والمشركين. ويقال نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس صرم بيديه 500 نخلة وقسمها ولم يترك في أهله شيئا ومن أنعام وخلق من أنعام حمولة ما يحمل عليها مثل الإبل والبقر وفرشا ما لا يحمل عليها مثل الغنم وصغار الإبل كل مما رزقكم الله من الحرث والأنعام ولا تتبعوا خطوات الشيطان تزيين الشيطان بتحريم الحرث والأنعام إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة أمركم بتحريم الحرث والأنعام. ثمانية أزواج خلق ثمانية أصناف من الضال من الشاة اثنين ذكر وأنثى ومن المعز اثنين ذكر وأنثى قل يا محمد لمالك قل الذكرين حرم أم الأنثيين أجاء تحريم البحيرة الوصية من قبل ماء الذكرين أو من قبل ماء الأنثيين أما استمتع أو من قبل الاستماع على الولد أرحام الأنثيين نبئوني خبروني بعلم ببيان ما تقولون إن كنتم صادقين أن الله حرم ما تقولون ومن الإبل وخلق من الإبل اثنين ذكر وأنثى ومن البقر اثنين ذكر وأنثى ويا محمد لمالك الذكرين حرم أم الأنثيين أجاء تحريم البحيرة الوصية من قبل ماء الذكرين أو من قبل ماء الأنثيين أما استولت عليه أو من قبل الاجتماع على الولد أرحام الأنثيين ولها وجه آخر يقول وجاء تحريم هذا من قبل أن من قبل أنه ولد ذكرا أو من قبل أنها ولدت أنثى أم كنتم شهداء حضراء إذ وصاكم الوجه الأخير هو الأظهر يعني تحريم هذا من قبل أنه ولد ذكرا أو من قبل أنها ولدت أنثى هذا صرف تحكم عقلي من هؤلاء. نعم أم كنتم شهداء أي حضراء إذ وصاكم الله وأمركم الله بهذا بما تقولون فمن أظلم وأعتى وأدرى على الله ممن افترى اختلق على الله كذبا ليضل الناس عن دين الله وطاعته بغير علم بلا علم آتاه الله إن الله لا يهدي لا يرشد إلى دينه وحجته القوم الظالمين المشركين يعني مالك بن عوف فسكت مالك وعلم ما يراد منه فقال فقال تكلم أنت فأسمع منك يا محمد كلمة حرم آباؤنا. فقال الله قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي يعني القرآن محرما على طعام يطعمه على آكل يأكله إلا أن يكون ميتا أو دما مسبوحا جاريا أو لحم خنزير فإنه رجس حرام مقدم ومؤخر أو فسقا ذبيحة أهل لغير الله به ذبح لغير اسم الله عمدا. فمن اضطر أجهد إلى أكل الميت غير باغ على المسلمين ولا مستحيل لأكل الميتة بغير الضرورة ولا عالم قاطع الطريق ولا متعمد لأكل الميتة بغير ضرورة فإن ربك غفور لأكله شبعا رحيم فيما رخص عليه ولا ينبغي أن يأكل شبعا شبعا فإن ربك غفور لأكله شبعا رحيم فيما رخص عليه ولا ينبغي أن يأكل شبعا وإن أكل يعفو الله عنه. وعلى الذين هادوا يعني اليهود حرمنا كل ذي ظفر كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وما يكون له ظفر من مثل الإبل والبط والأوز وابن الماء والأرنب كان حرمنا عليهم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني السروب وشحم الكليتين إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أي المباعد أو ما اختلط بعظم مثل الإليات فهذا ما كان حلالا عليهم ذلك الذي حرمنا عليهم جزيناهم عاقبناهم ببغيهم بذنبهم حرمنا عليهم وإنا لصادقون فيما قلنا. فإن كذبوك يا محمد بما وصفت لك من التحريم فقل ربكم ذو رحمة واسعة على البر والفاج بتأخير العذاب ولا يرد بأسه عذابه على القوم المجرمين أي المشركين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء من الحرث والأنعام ولكن أمر وحرم علينا كذلك كما كذبك قومك كذب الذين من قبلهم رسولهم حتى ذاقوا بأسنا عذابنا. قل يا محمد هل عندكم من علم من بيان على ما تقولون من التحريم فتخرجوه فتظهروه لنا إن تتبعون إلا الظن ما تقولون في تحريم الحق والنعم إلا بالظن وإن أنتم ما أنتم إلا تخرصون تكذبون. قل يا محمد إن لم تكن لكم حجة على ما تقولون فلله الحجة البالغة الوثيقة فلو شاء لهداكم لدينه أجمعين. قل يا محمد لهم هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا يعني ما تقولون من الحرث والأنعام فإن شهدوا بالزور على تحريمها فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآيات القرآن والذين لا يؤمنون بالآخرة بعد الموت وهم بربهم يعدلون يشركون به الأصنام. قل يا محمد لمالك بن عوف وأصحابه تعالى وأسلوا ما حرم ربكم عليكم في الكتاب الذي أنزل علي ألا تشركوا به شيئا أوله ألا تشركوا به شيئا من الأوثان وبالوالدين إحسانا برا بهما ولا تقتلوا أولادكم بناتكم من إملاق مخافة الذل والفقر نحن نرزقكم وإياهم يعني أولادكم ولا تقربوا الفواحش الزنا ما ظهر منها يعني الزنا الظاهر وبطن يعني الزنا السر وهي المخالطة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق بالعدل يعني بالقواد والرجم والارتداد ذلكم وصاكم به بما أمركم في الكتاب لعلكم تعقلون أمره وتوحيده ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن بالحفظ والأرباح حتى يبلغ أشده الحلم والرشد والصلاح وأوفوا الكيل والميزان أتموا الكيل والميزان بالقسط بالعدل لا نكلف نفسا عند الكيل والوزن إلا وسعها إلا جهدها بالعدل وإذا قلتم فاعدلوا فاصدقوا ولو كان ذا قربى ولو كان على ذي قرابة منكم في الرحم فقولوا عليه الحق والصدق وبعهد الله أوفوا يعني يتم العهد بالله ذلكم وصاكم به أمركم به في الكتاب لعلكم تذكرون لكي تتعظوا وأن هذا يعني الإسلام صراطي مستقيما قائما أرضاه فاتبعوه واتبعوا السبل يعني اليهودية والنصرانية والمجوسية فتفرق بكم عن سبيله عن دينه ذلكم وصاكم به أمركم به بالكتاب لعلكم تتقون لكي تتقوا السبل ثم أعطينا موسى الكتاب يعني التوراة تماما بأمر والنهي والوعد والعيد والثواب والعقاب على الذي أحسن يقول على أحسن حال ويقال على إحسان موسى وتبلغي رسالة ربه وتفصيلا لكل شيء يقول وبيانا لكل شيء من الحلال والحرام وهدى من الضلالة ورحمة من العذاب لمن آمن به لعلهم بلقاء ربهم بالبعث بعد الموت يؤمنون أي يصدقون. وهذا كتاب يعني القرآن أنزلنا به جبريل مبارك فيه الرحمة والمغفرة لمن آمن به فاتبعوا حلاله وحرامه وأمره ونهيه واتقوا غيره لعلكم ترحمون لكي ترحموا فلا تعذبوا أن تقولوا لكي لا تقولوا يا أهل مكة يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين على أهل دينين من قبلنا يعني اليهود والنصارى وإن كنا وقد كنا عن دراستهم عن قراءتهم التوراة والإنجيل لغافلين لجاهلين أو تقولوا لكي لا تقولوا يوم القيامة لو أن أنزل علينا الكتاب كما أنزل على اليهود والنصارى لكنا أهدى منهم أسرع منهم إجابة للرسول وأصوب دينا فقد جاءكم بينة أي بيان من ربكم يعني الكتاب والرسول وهدى من الضلالة ورحمة لمن آمن به فمن أظلم أعتى وأجرأ على الله ممن كذب بآيات الله محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وصدف عنها أي أعرض عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا يعرضون عن محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن سوء العذاب العذاب شدة العذاب بما كانوا يصدفون يعرضون عن محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. هل ينظرون هل ينتظرون أهل مكة هل ينتظروا أهل مكة إلا أن تأتي يوم الملائكة عند المسلق قبضي أرواحهم أو يأتي ربك يوم القيامة بلا كيف أو يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس بمغربها يوم يأتي بعض آيات ربك قبل طلوع الشمس بمغربها لا ينفع نفسا كافرة إيمانها لم تكن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربها أو كسبت في إيمانها خيرا ولم تخلص في إيمانها ولم تعمل خيرا قبل طلوع الشمس من مغربها لأنه لا يقبل ممن كان كافرا إيمان ولا عمل ولا توبة إذا أسلم حين يراها إلا من كان صغيرا يومئذ أو مولودا بعد ذلك فإنه إن ارتد بعدما تطلع الشمس من مغربها ثم أسلم قبل منه ومن كان يومئذ مؤمنا مذنبا فتاب من الذنوب قبل منه. يقول من كان يومئذ مؤمنا مذنبا فتاب أو صغيرا أو مولودا بعد ذلك فإنه ينفع إيمانهم وتوبتهم وعملهم. قل يا محمد لأهل مكة انتظروا يوم القيامة إنا منتظرون بكم العذاب يوم القيامة أو قبل يوم القيامة. ويقال قل يا محمد انتظروا هلاكي إنا منتظرون لهلاكيكم إن الذين فرقوا دينهم تركوا دينهم ودين آبائهم ويقالوا إقرارهم يوم الميثاق وإن قرأ تفرقوا بتشديد الراء يعني شتتوا دينهم أي اختلفوا في دينهم. إن الذين فرقوا دينهم هذه قراءة وإن الذين فرقوا دينهم يعني جعلوها رقيق. نعم الأولى فرقوا تركوا أين تركوا وكانوا شيعا صاروا فرقا اليهودية والنصرانية والمجوسية لست منهم من قتالهم في شيء ثم أمره بعد ذلك بقتالهم ويقال وقرأت أيضا فارقوا إن الذين فارقوا دينهم لست منهم من قتال في شيء ثم أمره بعد ذلك بقتالهم ويقال ليس بيدك توبتهم ولا عذابهم إنما أمرهم بذلك إلى الله ثم ينبئهم يخبرهم بما كانوا يفعلون من الخير والشر. من جاء بالحسنة مع التوحيد فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة بالشرك بالله فلا يجزى إلا مثلها يعني النار وهم لا يظلمون لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. قل يا محمد يا أهل مكة واليهود والنصارى إنني هداني ربي أكرمني ربي بدينه وأمرني أن أدعو الخلق ويقال بين لي ربي كيف أدعو الخلق إلى صراط مستقيم دينا قيما صدقا ملة إبراهيم دين إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين مع المشركين على دينهم. قل يا محمد إن صلاتي الصلوات الخمس ونسكي ديني وحجتي وذبيحتي وعبادتي ومحياي ومماتي لله في الدنيا في طاعة الله ورضاه رب العالمين سيد الجن والإنس لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين المخلصين بالعبادة والتوحيد. ويا محمد أغير الله أبغي ربا أعبد ربا وهو رب كل شيء بائن منه ولا تكسب كل نفس من الذنوب إلا عليها عقوبة لذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تحمل حاملة حمل أخرى من الذنوب ويقال لا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى ويقال لا تعذب نفس بغير ذنب ويقال لا تحمل حمالة ذنب أخرى بطيبة النفس ولكن يحمل عليها بالكره. ثم إلى ربكم مرجعكم بعد الموت فينبئكم يخبركم بما كنتم فيه في الدين تختلفون أي تخالفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أي خلف الأمم الماضية في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات أي فضائل بالماء والخدم ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم أي أعطاكم من الماء والخدم إن ربك سريع العقاب لمن كفر به ولا يشكره وإنه لغفور متجاوز رحيم لمن آمن به. أحسنت بارك الله فيك سبحان الله شكر الله لكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Thank you.